الملائكة تدعو كل فريق يدعو أن لا تمر هذه الروح الخبيثة من جهتهم، وتجعل تلك الروح الخبيثة في حنوط من النار وكفن من النار، وتفوح منها الروائح الخبيثة التي تؤذي ملائكة الرحمن، ويعرج بها إلى السماء فلا تفتح لها أبواب السماء، فتلقى روحه من شاهق من أعلى مكان تلقى وترمى. ففي حديث البراء بن عازب رضي الله عنه الذي يصف فيه النبي صلى الله عليه وسلم رحلة الإنسان من الموت إلى البرزخ، هذه المرحلة التي هي من ساعة خروج الروح وخاتمة الحياة إلى البرزخ، يصفها ذلك الحديث. يقول عليه الصلاة والسلام: حتى إذا خرجت روحه صلى عليه كل ملك بين السماء والأرض، وكل ملك في السماء، وفتحت له أبواب السماء، ليس من أهل ذلك إلا وهم يدعون الله أن يعرج من خلالهم، فإذا أخذها يعني إذا أخذها ملك الموت لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها ويجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحروف. فذلك قوله تعالى: توفته رسلنا وهم لا يكذبون. ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، قال: فيصعدون بها فلا يمرون يعني بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الطيب؟ فيقولون: فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا، حتى ينتهوا إلى السماء الدنيا فيستفتحون له يعني يستأذنون فيفتح له للسماء أبواب نحن لا نعرفها، ما كيفيتها ما صورتها لا نعرفها، لكن لا شك نوقن يقينا أن للسماء أبوابا، كما قال عز وجل: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا فيستفتحون له فيفتح لهم فيشجعه من كل سماء مقربوها إلى السماء الذي تليها حتى ينتهى به إلى السماء السابعة. فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين، وما أدراك ما عليون؟ كتاب مرقوم يشهده المقربون. فيكتب كتابه في عليين ثم يقال: أعيدوه إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها والدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. تحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الروح الخبيثة التي نزعت من العقل الكافر أو الفاجر، وطبعا التمييز بين الكافر والفاجر يعني ممكن يكون مسلم وتنزع روح هذه الطريقة ويعد الرضا. فالروح الخبيثة إما تكون روح الكافر أو روح الفاجر. يقول عليه الصلاة والسلام عن هذه الروح بعد نزعها: فيلعنه كل ملك بين السماء والأرض وكل ملك في السماء، وتغلق أبواب السماء، ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله ألا تعرج روحه من سبعهم فيأكلها. فإذا أخذها أي ملك الموت لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك النطوح التي جاءت من النار. ويخرج منها كأن تريح جيفة وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون: فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا حتى ينتهى به إلى السماء الدنيا فيستفتح له فلا يفتح له. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الكرم. يعني تعليق على شيء لا يقع مستحيل، أن الجمل لا يستطيع أن يمر به من سب الإبراهيم، كما يعني تقول مثلا: سوف أفعل كذا عندما يسيب الغراب، أو سأفعل كذا حين يبيض الخاص، فتعلق على شيء لا يقع. فكذلك هنا قال تبارك وتعالى: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتابه في الجين في الأرض السفلى. ثم يقول: أعيد عبدي إلى الأرض فإني وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. فتفرح روحه من السماء فرحا حتى تقع في جسده، حتى تقع في جسده تعاد إلى جسده. ثم قرأ: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتقطره الطير أو تهوي به الريح في مكان صحيح. فتعاد روحه الى جسده. وروى ابن ماجه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان الميت تحضره الملائكه، فاذا كان الرجل صالحا قال اخرجي ايتها النفس الطيبه كانت في الجسد الطيب، اخرجي حميده، وابشري بروح وريحان ورب غير ربان، فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج، ثم يعرض بها الى السماء فيستفتح لها فيقال: من هذا؟ فيقول فلان، فيقال: مرحبا بالنفس الطيبه كانت في الجسد الطيب، ادخلي حميده، وابشري بروح وريحان ورب غير ربان، فلا يزال يقال لها ذلك حتى ينتهى بها الى السماء التي فيها الله تبارك وتعالى. ومعنى فيها هنا معنى يعني فوقها، لان الله تبارك وتعالى لا يحل بشيء من خلقه، الله تبارك وتعالى بائن من خلقه، وليس المراد ان الله في السماء يعني ان السماء تحويه وتحصره، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، لكن العقيده الصحيحه ان الله عز وجل فوق سماواته بائن من خلقه. واذا كان الله عز وجل قد قال في كرسيه: وسع كرسيه السماوات والارض، اذا كان الكرسي يسع السماوات والارض، فما ذلك ايضا بالعرش وهو مخلوق ايضا. فاخبر الرسول عليه الصلاه والسلام ان السماوات في الكرسي كحلقه ملقاه في ثلاثه من الارض، الكون يعني عظيم جدا، وخلق السماوات والارض اعظم من خلق الناس، ولكن اكثر الناس لا يعلمون ولا يتفكرون في هذا. يعني ابتداء من هذه الارض التي نحن بها، انسان كان يكسر السفر مثلا ويتنقل في الاف الكيلومترات او الاميال، سوف نحس فعلا ما معنى ان ارضي واسعه. ارض الله حقا واسعه، واسعه جدا اكثر مما نتصور. ثم هذه الارض الواسعه الشاسعه كلما ابتعدت عنها، الانسان الذي يخرج مثلا في رحلات الفضائيه وهذه الاشياء تظهر تظهر حتى تصبح في النهايه كيعني برتقاله، في حجم البرتقاله كلما بعد الانسان عنها، وربما يعني اذا ابتعد اكثر واكثر لا ترى بشده طائلتها بالنسبه للمجموعات الشمسيه الاخرى مثلا. ثم بعد ذلك هذه المجموعه الشمسيه والله اعلم كمان ماذا بعدها، هذه كلها ما زالت في السماء الدنيا. يقول الله تبارك وتعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. وفي الايه الاخرى: ان زينا السماء الدنيا بزينه الكواكب، في سوره الصفات: ان زينا السماء الدنيا بزينه الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. يعني هذه الكواكب ما زالت في السماء الدنيا، أين كانت السماء الدنيا؟ الله وحده يعلم. ثم على ذلك السماء الثانية والثالثة إلى السماء. ولذلك التفكر في خلق الله تبارك وتعالى، والتفكر في خلق السماوات والأرض، وفي علم الفلك وعلم الهيئة وهذه الأشياء، التفكر فيها هو في الحقيقة نوع من العبادة، لا يتصور ثقافة عامة ولا علم من العلوم يدرس، لكن هذه عبادة قد يثاب الإنسان عليها ثوابا عظيما إذا أعمل فكره فيها كي يتفكر في خلق الله استجابة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالتفكر في مخلوقات الله عبادة تؤدى في القلب للعقل حتى يفقه الإنسان قدرة الله عز وجل وعزيزة وحدانية. حينما يأتي أصحاب العلوم الحديثة والاكتشافات فينظروننا أن تركيب الذرة تبلغ حجما من التناهي الدقة بحيث لا ترى، نحن لا نرى الذرة ترى ولا ترى، لا يمكن رؤيتها. واضح؟ فإذا كانت الذرة لا ترى لدقة حجمها، ثم المجرات والمجموعات الشمسية والنجوم وهذه الأشياء، النظام الشمسي أن لا يرى أيضا لعظم حجمها، ثم نكتشف بعد ذلك ونعلم أن نفس نظام المجموعة الشمسية من حيث توزيعها في المدارات وهذه الامور هو نفس النظام الموجود في الذره. فلا يدل ذلك على ان الخالق والصانع واحد سبحانه وتعالى. في الحقيقه يعني لا ننظر الى هذه العلوم، كل العلوم في الحقيقه لا ننظر اليها على انها يعني مجرد علوم ماديه كما نتلقاها او نتلقاها العمي المنقلدون من الغرب، وتصبح اماره الانسان المتطور المتحضر الذي لا يذكر الله عز وجل في كلامه ابدا، يذكر حقائق مجردة، وإذا تفضل ونسبها إلى شيء فينسبها إلى الطبيعة، إله جامد غافل معدوم، فإن الطبيعة الطبيعة فعيلة بمعنى مفعول، كما تقول أثير بمعنى مذكور وجريح بمعنى مجروح. فالطبيعة مطبوعة، من الذي طبعها؟ من الذي خلقها؟ الله عز وجل. فالطبيعة هي تفتقر إلى الله عز وجل حتى يخلقها، فكيف تخلق هي؟ هم يريدون إلها أقم أحكم غير عاقل جامد حتى لا يكون في مسؤولية تجاه توحيد هذا الإله. الحقيقة هذه العلوم هي من صلب الدين، أي علم من العلوم التي تشير إلى التفكر في قدرة الله عز وجل فهي من صلب العقيدة ومن صلب التوحيد ومن صلب الدين. فالذي يدرس علوم النباتات، الذي يدرس علوم الزراعة، الأسماك، الحيوانات، الطيور، القضاء، الجيولوجيا، التشريح، الطب بكل فروعه وهكذا، هذه العلوم في الحقيقة إذا أنصبنا ونسبنا الفضل لصاحبه ونسبنا الخلق إلى خالقه عز وجل تصبح كل هذه العلوم في الحقيقة هي عبادة، لكن بشرط أن تنسب إلى فاعلها وإلى الله عز وجل. فكم يتعدى هؤلاء المحاضرون ويقولون انظر إلى الدقة مثلا في تنفيذ الأذن وتنفيذ حدود مثلا وظيفة السمع، ثم لا يقول سبحان الله، ثم لا يقول الله هو الذي خلق الأذن بهذه الفلانية وكيفية وصول السمع وتنفيذ الأصوات، العين وفي أنفسكم أفلا تذكرون، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فكل هذه العلوم التي فيها إظهار لقدرة الله هي من كل علوم الدين، هي من كل علم التوحيد، لأن التفكير كما يقول العقاد التفكير فريضة إسلامية، نضع هذه العبارة في موضعها، التفكر في خلق الله في آيات الله وفي آلاء الله تبارك وتعالى. الشاهد نحن خرجنا عن الموضوع نعود إليه، يعني الذي قابلنا هذا الكلام أنه لا يمكن أن نفهم قوله عليه الصلاة والسلام حتى ينتهى بها إلى السماء التي فيها الله تبارك وتعالى. فيها هنا في معنى فوق، فوق، وهذا له نظائر في القرآن الكريم، من يأتي ببعض النظائر؟ أي نعم، قول فرعون معنى الله ولا أصلي لكم في جذوع النخل، هل التصليب يكون داخل جذوع النخل أم فيها بالمعنى وغيرها؟ مثال آخر القرآن، فامشوا في مناكبها يعني فوق مناكبها وكلوا ما غبت، نعم، أأمنتم من في السماء أن يقتل بكم الأرض؟ فإذا هي تموت، أم أمنكم من في السماء يرسل عليكم حاصبا؟ من في السماء يعني من فوق السماء. كذلك قول الله تبارك وتعالى تسيحوا في الأرض أربعة أشهر، هل تسيحوا في الأرض يعني اختلقوا داخل الكرة الأرضية أم يعني فوق أرضها؟ فهذا من استعمالات فيه، ونحن نعلم الحديث الذي فيه أن الرسول عليه السلام قال للجارية أين الله؟ فقالت في السماء، فقال عليه الصلاة والسلام أعتقها فإنها مؤمنة، هذا رواه مسلم في صحيحه. فالشاهد يعني أن الله عز وجل فوق العرش والعرش فوق السماوات، كما قال عليه الصلاة والسلام إذا سألتم الله فسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة وفوق سقفه عرش الرحمن تبارك وتعالى. وطبعا كل كلام يتعلق بصفات الله عز وجل وفوقيته فنحن لا نكيفه، نثبت الصفة وعلى أساس أنها صفة كمال فيها وصف الله عز وجل بكل كمال وتنزيه له عن كل نقص، فنثبت الصفة بلا كيف، كما قال تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أنت تثبت صفة السمع وصفة البصر، لكن هل سمع الله كسمعنا؟ هل بصره كبصرنا؟ فلذلك يقول في كل ما جاء من صفات الله تبارك وتعالى بلا كيف، أمروها كما جاءت بلا كيف، فلا نشكك ولا نعطل ولا نجحد هذه الصفات. يقول النبي عليه السلام فلا يزال يقول لها ذلك حتى ينتهى بها إلى السماء التي فيها يعني فوقها الله تبارك وتعالى. فإذا كان رجل السوء قال اخرجي أيتها النفس الخبيثة، كانت في الجسد الخبيث اخرجي ذميمة وأبشري بحميم وغساء وآخر من شكله أزواج، فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج، ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح لها فيقال من هذا؟ فيقال فلان، فيقال لا مرحلة بالجسد الخبيثة، كانت في الجسد الخبيث، ارجعي ذميمة فإنها لا تفتح لك أبواب فترسل إلى السماء ثم تصير إلى القبر. وبعد ذلك في الحالتين المؤمن والكافر أو الفاجر كلاهما

ولذلك الإنسان يوم القيامة، وهذا مش تشبيه، هذه حقيقة، الإنسان يوم القيامة يتذكر كل الفضل التي عاشها كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار، كأنها كانت ساعة وساعة، حتى يكون في 60 دقيقة ساعة يعني جزء من الزمن ولو يسير يطلق عليه ساعة. فالمقصود أن كل هذه الإقامة في القبر ما أصولها سماها الله عز وجل حتى زرتم المقابر، زيارة يعني أنت في القبر ستكون ضيفا، ثم يأتي بعد ذلك أهوال يوم القيامة، ثم يأتي بعد ذلك دار القرار إما في الجنة وإما في النار. لذلك كان أعظم ما يزلزل القلوب ويوقظها من ثباتها وينبهها من غفلتها تذكر أول منزل من هذه الآخرة الذي هو القبر، لماذا؟ أن هذا أول محطة ستزيدنا بعد الموت. روى هذه المولى عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال كان عثمان رضي الله عنه إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته، فقيل له تذكر الجنة والنار فلا تبكي وتذكر القبر فتبكي؟ هذا يؤتى منه أنها كانت عادة مستمرة مع عثمان، أن كلما في الاستمرار كلما مر على قبر بكى، كان عثمان إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته، فقيل له تذكر الجنة والنار فلا تبكي وتذكر القبر فتبكي؟ فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول القبر أول منازل الآخرة فإن ندى منه فما بعده أيسر منه وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. قال وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما رأيت منظرا قط إلا القبر أفظع منه، ما رأيت منظرا قط إلا القبر أفظع منه. دعونا الآن نقترح اقتراحا، كل واحد يعني يفكر لنفسه أن ينفذ هذه الفكرة وينظر انتظاره الآن حين يتخيل هذه الفكرة، اذهب إلى المقابر وابحث عن قبر مفتوح، وهذا يمكن أن يحدث. بعض الأمور يكون سيدفن فيها ميت بعد العصر مثلا، فالظهر يكون القبر مفتوح وجاهز لإدخال الميت فيه. ما رأيك لو نزلت بثيابك هذه وأنت حي داخل القبر زره بإرادتك لمدة نصف دقيقة حتى، فما رأي من يمثل هذه الفكرة؟ ادخل داخل القبر واركض فيه وتخيل كيف يكون شعورك إذا دخلت هذا القبر لمدة يسيرة جدا من الزمان. قد يصف للخافر الإنسان يقول لا أحد حد يجي ويقفل علي القبر، نعم هو سيغلق عليك في يوم من الأيام، شئت أم أبيت، شئت أم أبيت. يعني حتى لو تخيلنا ان القبر ليس له علاء ولا نعيم وليس فيه سوى الضيق والظلمه والوحشه والوحده والانفراد وطول الانفراد الى ان تقوم يوم القيامه، كفى بذلك موعظه وزاجرا الانسان عن الاهمال والانشغال عن طاعه الله تبارك وتعالى. فما في شك ان هذا المنظر سيكون له تاثير شديد جدا على قلب الانسان، وهذا يجدد لنا يعني هذه المواقف. ثم تخيل مثلا هذا القبر انك فتحت قبرا، طبعا هذا لا يجوز، لبست قبرا مثلا لاعز انسان عليك قبل فتحت التراب، اباك او اخاك او امك او اي احد، تخيل انك فتحت هذا القبر بعد فتره من دفنه ووجدته ممزق الاوصال قد انتهت وانمحت معالمه وصار عظاما باليه وتاكلت الاكتال وحفر ما حصل من احال الجثه وغير ذلك. فحينما ترى قرينك وصاحبك او اباك الذي كان يحن عليك او امك او اخاك او اعز انسان عليك آل به المصير الى ذلك، فحينئذ ينبغي ان تدرك انك سوف تمر بنفس هذه المرحله في يوم من الايام، وهذه حقيقه واقعه. كل هذا سينتهي، فالعين الذي تنظر الان، الاذن التي تسمع، اليد التي تطفش، كل هذا سيكون مآله الى التراب، فمصيره الى التحلل والضياع، ويبقى العمل الصالح الذي عمل الإنسان في هذه الحياة الدنيا. يقول عثمان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول القبر أول منازل الآخرة فإن ندى منه فما بعده أيسر منه وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. قال وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما رأيت منظرا قط إلا القبر أفظع منه. ولما كان ما بعد القبر أيسر منه لمن نجا فإن العبد المؤمن إذا رأى في قبره ما أعده الله له من نعيم

يتألم يحس سائر الأحاسيس وهو نائم مع أنك لا تحس به. فهذا مجرد تقريب الأذهان، لكن حياة القبر أبعد أيضا من ذلك لأنها تدخل في عالم الغيب. فكيفية حصول عذاب القبر هذا الأمر عقولنا لا تطيقه ولا تستطيع الوقوف على كيفيته. لماذا؟ لكونها لا عهد لها به في هذه الدار. العقل لم يسبق له أن اطلع في الدنيا على عذاب القبر وكيفيته حتى يستطيع أن يعمل فيه. فالعقل ليس له عهد بعذاب القبر من قبل في الدنيا، فلذلك لا يستطيع وهو ما زال في الدنيا أن يدرك هذا الأمر. والشرع لا يأتي بما تحيله العقول، بل قد يأتي بما تحار فيه العقول. كما يقول بعض العلماء إن الرسل تخبر بمحارات العقول وليس بمحالات العقول. فالرسل قد تخبر بأشياء تحير العقول أن العقول لا تثقها ولا تدركها، لكن لا يمكن أن تخبرك بشيء يتناقض مع العقل كالمستحيل الذي هو اجتماع الضدين مثلا. واضح؟ فإن عودة الروح إلى الجسد ليست على الوجه المعهود في الدنيا، بل تعاد إليه إعادة غير الإعادة المألوفة في الدنيا. يعني نحن ننام وتفارق الروح أجسادنا بهيئة معينة وتعود إليها حينما نستيقظ. أما في القبر فعودة الروح إلى هذا البلد ليست كهذه العودة المألوفة لنا في الدنيا، بل بكافية الله بها عليه. وقال شارح الطحاوية أيضا: واعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ، فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه منه قدر أو لم يقبر. يعني احنا بنسميه عذاب القبر تغليبا، ان اغلب الناس يقبرون ويسألون، لكن نفرض واحد اكلته السباع او الطيور الجارحة او اكلته الاسماك في البحر او احرق ودري رماده في البحر او في البر او غير ذلك، هل لا يعذب عذاب القبر؟ كلا يعذب، يعذب هذا عذاب البرزخ. فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه منه قبر او لم يقبر. اكلته السباع او احترق حتى صار رمادا ونزل في الهواء، او فلس او غرق في البحر وصل الى روحه وبدنه من العذاب لا يصل الى القبور، وما ورد من اجلاته واختلاف اضلاعه ونحو ذلك. فيجب ان يفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مراده من غير غلو ولا تقصير. انكرت الملاحده ومن مذهب الفلاسفه من الاسلاميين عذاب القبر. هذا تعبير حقيقه دقيق، هو لم يقل ترعما والفلاسفه الاسلاميين او فلاسفه الاسلام. لماذا؟ لان ليس للاسلام فلاسفه، ليس الاسلام فلاسفه، لان الفلاسفه تنافي تماما دين الاسلام ولا تلتقي معه، بل اكثرها سفه كما تبين ذلك من قبل مرارا. فالفلسفه هي البحث عن الحكمه كما يقولون او عن الغيب في العقل. فلا شك لن نستغرب اذا ظلوا في الوصول الى هذا الامر، لكن اهل القران والسنه انما يتقون دائما من الاشكال الواحد لا من هذه الاوهام. فهؤلاء القوم قالوا ليس العذاب القبر حقيقه، وقالوا نحن نفتح القبور فلا نرى شيئا مما جاء في الاحاديث من عذاب القبر. اذا فتحنا القبر لا نرى شيئا. انكره ايضا الخوارج وبعض المعتزله كضرار بن عمرو ومسلم المريسي، وخالفهم جميع اهل السنه واكثر المعتزله. وهؤلاء كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، وقد ظن هؤلاء ان ابصارهم يمكن ان ترى كل شيء. يعني هل كل شيء موجود في الدنيا نحن نراه لابصارنا؟ كلا. واوضح مثال على ذلك العقل، عقولنا موجوده لكن هل في احد يرى عقله او روحه؟ لا نراه. الملائكة نؤمن بوجودها لكن لا نراها. الجن لا نراها. فهؤلاء كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، وقد ظنوا أن أبصارهم يمكن أن ترى كل شيء، وأن أسماعهم يمكن أن تسمع كل شيء. ونحن اليوم نعلم من أسرار الكون ما كانت أسماعنا وأبصارنا عاجزة عن سماعه ورؤيته، ومن آمن بالله صدق خبره. وقد وردت إشارات في القرآن تدل على عذاب القبر، وتنظم الإمام البخاري في كتاب الجنائز لعذاب القبر فقال: باب ما جاء في عذاب القبر. وساق في الترجمة قول الله تعالى: إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، اليوم تجزون عذاب الهون. وقوله تعالى: فنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وقوله تعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب

على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع أصوات المعذبين، فقد أعطاه الله عز وجل هذه القدرة على سماع المعذبين في قبورهم. ففي صحيح مسلم عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في حائط لبني النجار على بغلة له ونحن معه، إذ حادث به، حادث يعني مالت على الطريق ونقرت، هربت أو بعدت عن المكان، فكادت تلقيه فجر الرؤى لم يحق من شدة نفورها، وإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة، فقال: من يعرف أصحاب هذه الأقبر؟ فقال: رجل أنا. قال: فمتى مات هؤلاء؟ قال: ماتوا بالإشراك. فقال: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا ألا تداخلوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. لولا ألا تداخلوا، يعني خشي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو دعا الله عز وجل أن يسمع الصحابة صوت عذاب القبر الذي كان هو يسمعه، أن الناس بعد ذلك سوف يخافون أن يدفنوا موتاهم داخل القبور. لولا ألا تدفنوا، يعني خشية أن تتوقفوا عن دخل الموتى وإخراجهم داخل القبور، لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. وفي صحيحين عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما غربت الشمس فسمع صوتا فقال: يهود تعذب في قبورها. ويدل على سماع رسول الله صلى الله عليه وسلم للمعذبين في قبورهم ذلك الحديث المتفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه ان الرسول صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: انهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، الى اخر الحديث، وسياتي ان شاء الله في منعه. اخيرا ايضا سمع غير رسول الله صلى الله عليه وسلم اصوات المعذبين في القبور، لم يزل بعض الناس يتحدثون عن سماعهم او رؤيتهم للمعذبين في قبورهم، ومن هؤلاء ثقات اعلام لا مطعن في دينهم وامانتهم. طبعا فان الانسان يوقن بالخبر باحدى طريقتين، اما ان يرى بنفسه واما ان يخبره الثقه الذي لا يشك ابدا اطلاقا في صدقه. يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى: قد يكشف لكثير من ابناء زماننا يقظه ومنالا ويعلمون ذلك ويتحققونه، وعندنا من ذلك امور كثيره. ولعل اذا فتحنا باب الحكايات لوجدنا كثيرا من الناس يحكون، وقد سمعت بنفسي كثيرا من هذه الاحداث، يعني ان بعض الناس راى في المقابر مثلا مخلوقا بهيئه معينه خطير نفس الحديث، ويأخذ يجري بين الفجور حتى احتفى بعد ذلك، وهكذا اشياء، يعني اذا طبع الراوي فانها تكون من هذا القبيل، قد تبحث في بعض الناس بعض هذه الاشياء. وقال شيخ الاسلام في موضع اخر في معرض رده على المكذبين لعذاب القبر: واذا عرف ان النائم يكون نائما وتقعد روحه وتقوم وتمشي وتذهب وتتكلم. صحيح ام غير صحيح؟ الانسان هو بينام من الجهل يرى المنامات، الذي يحس هو البدن ام الروح؟ يعني هو التعبير ادق، الانسان في المنام بيتحرك ويتكلم ويقعد ويروح ويجيء ويذهب وينفعل كل هذا الانسان، هل يقوم بها البدن؟ كلا، لان نرى البدن جثة مقرر، لكن الذي يحس ويتألم ويذهب ويروح ويفرح ويجيء هل هو إيه؟ الروح. يقول: وإذا عرف أن النائم يكون نائما وتقعد روحه وتقوم وتمشي وتذهب وتتكلم وتفعل أفعالا وأمورا بباطن بدنه مع روحه، ويحصل لبدنه وروحه بها نعيم وعذاب، مع أن جسده مضطجع وعينيه مغمضة وفمه مطلق وأعضاؤه ساكنة، وقد يتحرك لقوة الحركة الداخلة، يعني ممكن شدة الحركة في الروح داخل بدنه تحصل حركة للإنسان نفسه، هذا يحس الإنسان أحيانا، بالذات بعض الناس قد يحصل لهم يعني كابوس أو شيء من هذا، فلشدة القوة قوة الحركة داخل البدن تحصل رجفة في البدن أحيانا. يقول شيخ الإسلام: وقد يتحرك لقوة الحركة الداخلة، وقد يقوم ويمشي ويتكلم ويطيح لقوة الأمر في باطنه. كان هذا مما يعتبر به أمر الميت في قبره، فإن روحه تقعد. طبعا كلمة وقد يتحرك لقوة الحركة الداخلة عطف عليه الشيخ الإسلام، قال: وقد يقوم ويمشي ويتكلم ويطيح، يعني إيه وهو إيه؟ وهو نائم. وهذا حالة بيدرسوها في الأمراض النفسية، يعني ممكن واحد يقوم ويمشي وهو نائم، وهذا معروف في بعض الناس تمشي وهي نائم. هل هذا منبثق اساسا من حركه بدنه ام نتيجه قوه حركه الروح؟ هذا نتيجه قوه حركه الروح الارض لا يزال غيره نائما. يقول شيخ الاسلام وقد يتحرك لقوه الحركه الداخله وقد يقوم ويمشي ويتكلم ويصيح لقوه الامر في باطنه. كان هذا مما يعتبر به امر الميت في قبره، يعني قف عليه حياه الميت في قبره، فان روحه تقعد وتجلس وتسال وتنعم وتعذب وتصيح، وذلك متصل ببدنه مع كونه مضطجعا في قبره، وقد يقوى ذلك حتى يظهر ذلك في بدنه، وقد يرى خارجا من قبره، والعذاب عليه وملائكه العذاب موكله به، فيتحرك بدنه ويمشي ويخرج من قبره، وقد سمع غير واحد اصوات المعذبين في قبوره، وقد شهد من يخرج من قبره وهو معذب، ومن يقعد بدنه ايضا اذا قوي الامر، لكن ليس هذا لازما في حق كل ميت، كما ان قعود بدن النائم لما يراه ليس لازما لكل نائم، بل هو بحسب قوه الامر على الاحوال من بقي في نفسه شيء من الربا، وحاشاكم من ذلك. فنحن نوقن ايضا انه سياتي يوم يصبح هذا الغيب شهاده وهذا الخبر معاينه، ويصبح كل ما نسمعه الان ونسلوه حقيقه واقعه. فنسال الله تبارك وتعالى ان يحسن خواتمنا وان ينجينا من الفتن وما ظهر منها.